والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الأمور التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الثلاث الأولى بأن الله يحبها جل وعلا ويرضى لنا أن نفعلها، وعن الثلاث الأخيرة أن الله يكره لنا أن نفعلها. الأولى يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهو سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، هو سبحانه غني كريم وقوي متين، كل شيء ملكه والأمر كله له، لا يتقوى سلطانه بكثرة العبادات، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، وإنما يحب لنا أن نعبده ليجازينا ليثيبنا الثواب الطائعين فيما أعده جل وعلا لأوليائه وعباده المتقين في الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذا الناس عبدوا الله وأشركوا معه لم تنفعهم تلك العبادة، فإنه في الحديث القدسي يقول جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو لا يرضى أن يشرك مع أحد، لا يرضى أن يقول أحد لمخلوق ميت أو جن أو ملك: أنقذني، ما ليس لي إلا أنت، إلا أن تأخذ بيدي فيزلت القدم. بين جل وعلا لعباده كيف يطلبون كشف الضراء وإزالة البلوى وجلب الخير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشرع جل وعلا لعباده عبادات وأمرهم بأن يتقربوا بها إليه، وإذا لم يطيعوه دخلوا النار. أمرهم سبحانه بإخلاص العبادة له، وفصلها بأنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وما يتبع ذلك من نوافل العبادات بالأذكار والصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة، كل هذه الفرائض التي هي أركان الإسلام يتبعها نوافل، من أحسن أداء الفرائض أحسن أداء فرائض الدين وتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات حفظ، صان الله له سمعه وبصره وسائر جوارحه ووفقه جل وعلا للعمل الصالح. والعبد ضعيف إلا بتوفيق الله وإعانته. العبد ضال إن لم يهده الله، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عمادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لا أحد يستطيع أن يهدي نفسه. هؤلاء الكفار عندهم عقول دنيوية باهرة، ولكنهم لن تستطع عقولهم أن تهديهم لما ينجيهم من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. عبادة المتحتمة الواجبة أداء أركان الدين، أركان الإسلام، والتطوع بالنوافل مما تزكو به الأنفس وتطهر به القلوب ويحصل به دفاع الله عن عباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا رأينا أن المسلمين مضطهدون وأن أعداءهم متسلطون عليهم وأنهم لم تقم لهم ريح هابة، فإنه مما لا يخفى أن السبب أن المسلمين أضاعوا دينهم. نسوا الله فنسيهم، استبيحت المحرمات وانتهكت الممنوعات، وعطلت كثير من واجبات الدين، حتى صار الشيء المحرم من المباحات. ولذا لم يتحقق لنا ما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الشرك متفشى في الدنيا، فقل أن تأتي بلدا إلا وتجد نذورا تنذر لبعض الأضرحة، وإعلان شرك أكبر عند بعضها، كالذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدد مدد يا رسول الله، يعني أمدنا بنصرك. أو الذي يدعو عليا أو حسينا أو فاطمة أو غير ذلك، أو السيد البدوي، أو أي إنسان يظن أنه من أولياء الله، إذا دعي من دون الله فهذا هو الضلال المبين. لما قال رجل للنبي وهو أشرف الخليقة أكرم العباد على الله: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تتمسكوا بحبله. ما هو حبل الله؟ حبل الله المتين هو القرآن، والتمسك به، القيام بواجبه تلاوة وتعبدا، واتباعا لأوامره واجتنابا لنواهيه، وتخلقا بما يدعو إليه من الأخلاق الكريمة والعادات النبيلة. والبذل في وجوه البر التي منها سبيل الله، والإنفاق مما كسبت الأيدي ابتغاء مرضات الله، واجتناب المحرمات في المكاسب والمناكح والمآكل والملابس. فهذا القرآن العظيم فيه كل ما يحتاج العباد إليه، وسنة سيد الخلق جاءت مفصلة لما قد يكون أجمل في هذا القرآن الكريم، وأن تتمسك بحبل الله المتين. التمسك به ليس مجرد قراءة وإتقان أدائه وإتقان أدائها وحفظ ومباهاة بالحفظ. لا شك أن حفظ القرآن نعمة عظيمة وخير كبير، ولكنه لا بد مع حفظه أن تحفظ حدوده وتعظم شعائره ويرجع إليه في كل المشاكل، مشاكل الأمة الإسلامية، مشاكل الأفراد والجماعات والأمم، والأمة الإسلامية في السلم والحرب، في التجارة والمعاملات، في سائر التصرفات، في تعامل العبد مع ربه وتعامله مع المخلوقين. هذا هو التمسك بالحبل المتين والصراط المستقيم، وأن تتمسكوا بحبل الله ولا تفرقوا، لأن الناس إذا تفرقوا في تمسكهم بكتاب الله واختلفوا ضاعت أمورهم وانفلتت الحبال من أيديهم وتحكم بهم عدوهم. والأمة الإسلامية الآن يتحكم بها أعداؤها. إذا كان العلامة الحافظ ابن القيم يقول في عن وقته وعن غربة الدين وغربة أولياء الله، يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. كيف لو خرج الآن ورأى تحكم الأعداء وضياع الأمرنا مسلمين والمسلمون كما قال الشاعر العربي، ويقضى الأمر حين تغيب تائم ولا يستأذنون وهم شهود. يقضى الأمر المتعلق بالمسلمين في غيابهم، وإن كانوا حضورا إذا لم يكن حضورهم مؤثرا. وأن تتمسكوا بحبل الله المتين، وتمسكوا بحبل الله المتين ولا تختلفوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لا يزال المسلمون بخير ما تناصحوا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودل بعضهم بعضا على ما تزكو به النفوس وعلى ما يمرض النفوس للتخلص منها، منه مما يرضاه الله جل وعلا للمسلمين مع عبادتهم له وتمسكهم بحبله المتين القرآن، أن يناصحوا من ولاه الله أمرهم، يبينونه الحق، وأن لا تأخذهم في ذلك لومة لائم، كما مرت الإشارة إلى هذا المعنى في حديث السمع والطاعة. فمناصحة الناس فيما بينهم، ألم يقل سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، 3 مرات، ولما قالوا: لمن يا رسول الله؟ ما دام أن الدين محصور في النصيحة، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمناصحة من تولى أمر مسلمين من واجبات الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته لأصحابه من البيعة اشتراط مناصحتهم من تولى أمرهم، لما في ذلك من الإحساس بالمسؤولية وشعور الإمام وأي فرد من الرعية أنهم يد واحدة متعاونون على البر والتقوى، لا ينازعون ولي الأمر أمره، ولكن لا يغفلون عن نصحه، طاعة لله ومعذرة عند الله، وعسى أن ينفع. ولذا يجب على كل إنسان أن يكون ناصحا، من قدر على الوصول وصل، ومن لم يقدر يدعو لولي الأمر بالصلاح والشجاعة في الحق والصرامة فيه والتماس رضا الله، وإن سخط الناس. فقد جاء في الحديث الصحيح من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا شك أن كل أحد يحب أن يرضى الناس عنه، لكن يجب أن يكون التماس رضا الناس مربوطا بتحقيق رضا الله جل وعلا قبل كل شيء. هذه الثلاث يا عباد الله التي أخبر سيد الخلق كما في هذا الحديث الصحيح أن الله يرضاها لنا، لا خير للعباد ولا أمن ولا أمان إلا إذا قاموا بما يحب بما يرضاه الله لهم. الله يرضى لعباده الإيمان ويكره لهم الفسوق والكفر والعصيان. ويكره لكم ثلاثة، لأن الوقت لقد لا يطول، فآتي على الثلاث الأخيرة، وإن كانت الثلاث الأولى فقرة منها تستغرق الوقت وليس بالكثير عليها، لأن عبادة الله هي رأس كل شيء، وحبل الله وهو القرآن هو الحبل الذي من تمسك به نجا. مع عدم الاختلاف، وإلا فإن الاختلاف شر كما قال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا على المسلمين أن يهتموا بالتآلف فيما بينهم، ينبذ البدع التي لا تتفق مع صفاء السنة ونقاءها. وواجب العبادة لله يستقصى، يستبعد كل ما ينافي ذلك، ويتم التعاون. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ أن ينشغل الناس بكلام لا فائدة فيه، قيل كذا مما يشيع بلبلة واضطرابا وشكوكا قد تأتي على أصول الإيمان. وكلما استسلم الناس لقيل كلما زلت بهم الأفهام وارتبكت العقول ووقعوا فيما لا تحمد عواقبه. الإنسان محاسب على كلامه، ألم يقل سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كل ذلك من عدم صيانة اللسان عند الاسترسال في قيل وقال. هذه الصحف الكثيرة المتداولة عندما يراد التمحيص لما تنطوي عليه، هل يعالج أمورا بجد وإخلاص لما سيلاقيه الناس يوم البعث والنشور؟ هل تهتم بما يربط صلة الأمة بأصول دينها ومبادئ أخلاقها ومجالات الحلال والحرام إلا ما ندر؟ فكثرة قيل وقال من أعظم أسباب المزلزلات الألسنة. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقى. يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. من شأن كثرة السؤال الاسترسال في الأسئلة التي قد تجر إلى اختلال في العقيدة ومنافرات وشحناء وتضليل وانتصار على مركب الحماقة. وإذا أحكم الناس أمورهم لا يسألون إلا على ما يتوقعون جدوى السؤال عنه. الله يقول جل وعلا للمؤمنين لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وكان العلماء يكرهون السؤال لما لم يحدث. ولما سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن مسألة وجامل قال أرأيت كذا؟ قال له دع أرأيت في اليمن سل عما هو واقع. ورجل من اليمن. فيكره الله جل وعلا لعباده كثرة السؤال إلا فيما يعود عليهم بالخير والفائدة في دين ودنيا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المال مال الله يسرى تحصيله لعباده وجعلهم مستخلفين فيه لا يملكون فيه التصرف إلا في حدود نواميس وأصول ضوابط الشريعة. وكل إنسان سوف يسأل عما يجمع من مال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ليس الإنسان كبهيمة الأنعام يأكل ويشرب ولا حساب ولا عقاب. يسأل عن عمره فيما أفناه، هل أفناه في مكاسب الخير والعمل فيما يرضي رب العباد وكف النفس الأمارة بالسوء عما يجرها إلى السوء ويرضيها. ويسأل عن شبابه فيما أبلاه. الشباب هو وقت التأسيس والبناء وإرساء القواعد وتشييد ما يبنى عليها. فإن كان شبابا مقبلا على الله مترويا فيما يأخذ ويدع محاسبا نفسه على ما تقوم به وما تتركه وإلا تعرض لما لا يقوى على دفعه وعن ماله من غير من أين جمع وفيما أنفقه. إذا جمع المال من حلة واتقى الله فيه جمعا واتقى الله فيه إنفاقا لم يضع. أموال عظيمة تنفق في وجوه الخير والبر وفي سبيل الله ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله والإنفاق على الدعاة إلى الله ونشر كتب الدعوة ونشر كتب عقيدة التوحيد. مهما بذل فليس من إضاعة المال. الإنفاق على المجاهدين الذين يقاتلون الكفار المعتدين على أوطان المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي كل بقعة من بقاع الأرض الكفار فيها يظلمون العباد. الإنفاق على من يكافحهم ويذود عن حياض وحمى بلاد الإسلام مهما بذل وكثر فليس من إضاعة المال. حل مشكلات الناس وتحمل الحمالات لإصلاح ذات البين، والإنفاق في ذلك وإن كثرت النفقة ليس من إضاعة المال، إنما إضاعة المال إنفاق المال على السهرات الماجنة والأسفار المشبوهة والإسراف في الإنفاق بأنواع التبذير، فإن الإنفاق الذي يتجاوز الحاجة نوع من الإسراف، والإنفاق على وجوه الخير وبناء المساجد ودعم مسيرات الهدى والفلاح وتفريج الكرم عن المكروبين وإن كثر البذل في ذلك ليس من إضاعة المال، إنفاق المال وإن قل على أمور محرمة من إضاعة المال، لأن الله جل وعلا أوجد هذا المال لعمارة دنيانا، العمارة التي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة وضوابطها ونواميسها، وإذا لم يفعل فالمتجر على ما يخالف ذلك قد ارتكب ما يكرهه الله، وإذا تجرأ العباد على فعل ما يكرهه الله جل وعلا وفرطوا في القيام بما يرضاه تعرضوا لعذابه، وقد يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لا شك أن عذاب الآخرة أشد وأنكى، ولكن مع ذلك لا قدرة للبشر في أن يتحملوا عذاب الدنيا من الزلازل والحروب الماحقة والتسلط من الدول الكافرة على الدول المسلمة، كل ذلك من العقوبات التي لا تأتي دون أسباب ولا مسببات، وإنما تأتي بسبب ظلم المسلمين لأنفسهم وتفريطهم بأمر ربهم ونسيانهم ما أوجبه الله عليهم. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يحقق لنا القيام بما يرضاه واجتناب ما يكرهه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك يا مولانا ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتوفيق لنا يا إلهنا على الثبات على الحق، وألا تزل بنا الأقدام والأفهام، وأن تجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا في هذا المكان من أوليائك وعتقائك من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر قرباتنا، وأن تهدي ضال المسلمين، وأن تهدي ضال المسلمين، أنت وأن تشبع جائعهم وتشفي مريضهم وتقهر عدوهم وتنتصر لمظلومهم، وأن ترينا في أعداء الإسلام أعدائك من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك. اللهم إنه لا يجزك شيء، نسألك أن لا تؤاخذنا بسوء عملنا وتقصيرنا، ونسألك أن تهدينا سواء السبيل، وأن تنزل بأسك الذي لا يرد وعذابك الذي لا يقاوم عاجلا غير آجل على اليهود في فلسطين وفي كل مكان، وعلى كل من يعينهم من الدول الفاجرة الكافرة الظالمة، وأن ترينا فيها يا إلهنا عجائب قدرتك في كل موقع لها، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرهم، اللهم اجعل ولايتنا في كل بلاد الإسلام بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك ويخلص لك ويرحم عبادك ويهتم بتحقيق مصالحهم ودفع المضار عنهم يا حي يا قيوم. ونسألك أن تخص من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى والسداد والرشاد يا رب العباد. آمين. اللهم وفقه لكل خير وصده عن كل شر. آمين. واجعل أحب الأمور إليه طاعتك وطاعة رسولك. آمين. وتعظيم شرعك وإجلال دينك يا حي يا قيوم، وكافئه على ذلك بالنصر المكين والدفاع القوي، واكبت كل من أراده وأراد بلاده وبلاد المسلمين بسوء عاجل غير آجل. اللهم وفقه لنصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلاء شأن ذلك العمل المجيد الذي أصبح يكاد أن يكون مفقودا في بلاد العالم الإسلامي. اللهم لا تنزعه من هذه البلاد وانشره في سائر بلاد الإسلام. آمين. يا حي يا قيوم، سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء